قبريت الحديث دور إمام عبد الغني المقدسي قال داقن هيت بولتنخ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال الحديث ديتنا جاء أبو هريرة ودرس قلتنا أبو هريرة سأل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ديل يلتنو عليه الصلاة والسلام إيلر إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل إذا تنا يأغونا يقي أحاقينا تأق إذ تنا تنقيتح ليشرت إدواج نردو تعرشين وفي لفظ لمسلم وإن لم ينزل مسلم دي تنشو حديث حا إشتردش نشدي أنا دو أت حديث شقين غحا تنا تنا الله تيالح تنا تنا الله يل تخلح أل أق وشت ويجم قيت من خلي ترى حديث دوزيت شوي ألشي إذا حسم داو إز ألش إز تن يأغون يقي وحقين بوخوغا إذا حسم دا تن شين حسم نينا يأغون يقي ألش شين كوغ يقي بوخ معاني تخير دو إز شين كوغ يقي وحقين أق إذا تن تنقيتح ترشن شبيخ كمتك تنقيتح بوخ دو إز ترشن أوحز غل قلح ليجرد إدواج تخير دو ترشن مسلم ديتنش حديثة هر أق حديثة چقية يو إشتيتن قدع بيامر عليه الصلاة والسلام إيلر ألا تنة تون الله تسيالح خليل إذا بورستك يزود تنة تون الله تسيالح ليشرت إدواج تخير دو تن تون الله يالياتح ترشن بيخ كمتك تنقية ترتا ليشرت إدواج تخير دو ترشن أل أخو حديثة حد يترغ زود تنة أحز غل خلچي ليش ويزر دو استق ليش ويزر دو زود ليش يزر دو تاق حسم دا شي حسم نينا كوكش حلقا وحاقينا تاق تو شي بيخ كمتك تن بيخ كمتك جو حياق قحا كورت قيل بالل بولج بارميح كورتا قيل بالل بولج بارميحا تو شي بيخ كمتك تن بيخ كمتك جو حياق قحا ترشن شين ينا دي ليجر دو شغلر قويت وينا تو حديثو إدوه قديسة دو ترك ترشن شين ينا دي ليجر دو شغلر إهما خلرت إشتي شي بيخ كمتك تن قيدرت اق اي بارم هنسوي البول اي بارم اي كوارت قيل بالل البول بارم از ميچر بالل الچي از قيج حديث ش قيتن بوزيتن بويس قيج حديث ش كالدو اذا التقى الختان الختان فقد وجب الغسل او اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل الا يسن دلو معنيتا يسن دوج دشنشتا ديتن دو پیغمبر عليه الصلاه والسلام خادوش ول شيمتك تنقيتشي ليجرت ادوج ال خادوش بول متتگ چنقیتر بوگ زودری خادوش بولج متتها بورشتک خادوش بول متتگ چنقیتر اکوارت قیل بالل بول بارم بوست اقیب ما ایشی خادو متتگ چنقیچ چخول اق ایشی چنقیچی لیچرت ادوج الچ اوچو گویچ بو ایبارم سیگر سایت بوست اق نگ احسن اوچکی پر ایشی چنقیتح زوچونه یا شین حسم نینچ حسم دی ایشتی اوحز قلق خلاح ليشرت ادوجر دو ترشن شننا حسم دينا حسمنا نا ترشن نخ تنني تونل آريا لياتح ديغ مرزو قوتش خلش آريا لشول تونل ترشن آريا لياتح يخي آردال داتح ليشرت ادوجر دو ترشن اتكي برو ات بارمح شبيه كمتغة تنقيترت تاق ليشرت ادوجر حا باش خليات ترشن تونل آريا لجي انتوائما اللر تيالجي شبيه كمتغة اتكي بر تنقيترت دق إهم خلرت ليشرت دوشتو. تاق باش خليات اتون الاريا لح تيان لح إهم خوش خلح يتخوش خلح إشي بيخ كمتك تحنقية تر خاء خوش خلح يتخوش خلح ويتسوال خلح مثلا سمخ خلح يترشن تخوض نبقية طولش خلح ملخ كيبر ملخ بحنيت خلح إهم نغحسن خلح إشي بيخ كمتك اتس كيبر تحنقية تحا ليشرت دوشتو. هقول حلقوي ديتن دو كيتا بحندر ليشر تدوجشتو اوت بحني حا إذا اي تونل آريا لدر استيقاح ايلر وي تنختر وهم دوار ميوخ بحني تا ميوخ كيبر ميوخ آغور اي تونل آريا جي ليشر تدوجشتو ايل إش دو قزح درگا موخ خلا ميوخ كيبر خلا إشي بيخ كيمتك اوت بار محنا قحسن تنقيتح ليشر تدوجشتو نقحسن اوت بار مح إشي تنقيتح اكوارت قيل بالل بوج بار محنا قحسن يهم تخلاحا چون کزیک بالج بارم هی خلاه تاکلی چرت دوش داد. ای هم خیلی قط بارم. قید عتیر هو خیلی حو تخلیه لیچرت دوش تو. Әқент ой білгілмінш от барымы шибек кеметтік цан кетір, лечерры теду жөйтічу бахнях цабаханду. Хақол ца хадис халқы қи цабахана дейтір ой ізі идиғ мұрзу қоқшылш әрі олшылу туналы әрі алырдыр. Әқтсәршін ол соңнығы қи баханшту лечер теду жөш. Цейрақду, масала, бет рожах зүтчіні цейді алыр, зүтчіні туналы алыр, ізі ламызақ юғыр. Цейрақду, зүтчу бердір цул теха цүні туналы алыр, цейді алыр. Цейрақду, бұсылп адам далыр. Бұсылп адам дәл чул теха, ізі личуарт әду үшті бұсылп нәхі. Бұсылп тастыг езуда дәлчі, цәршіні цадық дәлчі, Иза личор бусулнахана ваджиб хала ди кархала те душту, ишта зучун те душту, ша дюзулховичи, и цул те айол шол, и тунал яль шол те ашац, ан ялчи я личор те душту, цун, иштки зучун те душту, и бетро жаха, и лаймазах юг чхайна хачан, и тунал яол чхайна хачан, ашац, ан ялчи личор. Иштки бахан хулюш личор те душевич тол. Акцион хлатна от бахни хлатна от вишч личер хлатна жим алсамма ой яздина дитна цануер цайол штол чужени деха хатер куц ал от кипра яздин дуиз чужени деха жим алсамма дитин дуиз чуна лакш дуч дич тик долгомч садичи дик долгомч лак кыйлу чун чуяздин ол агун шуч мела алсамма дитина яздин дуиз шина дозлорга цига حاجه چوتی دیش امگردویس تاق یحی دلهما مدر حات اولش مایر چن چرش چایوخ تامقیچ دشنشسا الر دیکلر دوزون حدیثر هندچ پیغمبر علی سات والسلام مایر چرش چایخنا اتولقه ات بلغ اكو زحوی بارم بلگل بچخینا حات اجیم ای هما بلگل د دیش خلوی هندچ قیچ اغور ای دیتر یتونه دشنش کرو اتو تخل دیله قیچ اغور تاون دیتی چی تونه غلط قیت مگدیله دش دوچ خطرش کهش چی ادم تونه غلط قیت شکلرگو تون دیله ایزه اشت ال دیز نوای تا ایزه تا مدر دل هما دات وای الرگ گرگ دکش تو ال هم دوای یه دل هما اقل حال دوچ حدیث حوی مدیتره یه دل هما یه یه دل هما یه یه در ال دال دوست دوزه چ دوچ دات شیم پیغمبری علی صلوات السلام دوزیتین تو از اقتصو ادمش نه دوزیتین از ایه در علا عدصدیتین از بق دلما نیست دلما از دوزیت دیش تو چه حد دوزیت دیش تو دلخ ای دوزیت چخینه ح تونا شام یار یوز ارش تیوخش تا قدش نشتیلار غولی دو ایدو و قزح دغورت نرگه دو قانه خن تامشین خیتر دلخ از تدرگه اق دلخ ملا از دیدش Мила паргат толч дешнишца мадар долхума ца дючша, ца болчар мадар и мадар дега ца дючша. Мила паргат толчынца изе доузай твартин вай хунд, хунд альч дукка нэхана цэху удэйлэ ца дэуздэйлэ сэн долхумныш. Нислуш душ дукка адмышна изе цэха арна ца доузарна шашхуда дийс цэху ша цара яхарам дэрке мэкш доцург лилош хылар и лилош дэгэ нис лилош цэхалар. Сэн дэйлэ изе Дозайта лейна ойн, дейца лейна ойн, изе ца дейчи, ца дозайчи, ца долуштал хонч душ, харам божиршна, зударшна, юкахдек дуд, ак, хэнц, хокулт ах долуштал, жадакан, юкахд юцур дега, теемдар дуд, аемамдар, ак, цулт аха, зудри, бетро жаха, ламзах бухар рай, цара, дезулхо вар рай, цант адуштар куду, цюнц дезндерг дуэ, дейц дезерг дега, изе ца хэчи, ца долуша, ца дозайчи, ца долуштал хонч ду, хон дэлчи, هنز مثلا وی هر الچی هنز هر هم وی سالچی ای شبیه که متک تن قیتر باشته گه چند دوزن دل هما چند دوزن دل حکم شریعتی ح بسول دینه ح چند دوزن دل حکم دق تالیچر خیل تا تابلج عالم نخه چند دوزن دل حکم قصد ای بخیت دو الله ای شبیه که متک ات کی بر تن قیتر نگه سن ای ات بر معیشی تن قیت یلح ای حکم قوش خلش نگه سن یا تحت خلش دق ایبارم بیلگل تا بیچی تا بول اق تا بولچ عیلیم نیخه دیست قیب خیق دو اله تا بولچ عیلیم نیخه تا بای حکم دو اله چند دویزن اقوق عیلیم نیخ اله ات بینخ سادو الشتال حکمه مثلا هنس وی هر بخلار الشتال حکم دو دق چون گون ها چند دویزن خل همش دو قا فقه دویچ خلش اشت ца бухларлыш дол хум хул дуч ак чун гуна чун дез дол хум шул чун сад олш дол хум шул дуч ат байна сад олш дол хукма чун дез дол хума эзир хум ду алла ца болч элим нах حق تن خطر دوزن دل هم دویس ازیر هم دویس فقه ها دویش دوز دیش حیخوش علم نه خطالله تلوش گوسل نه خانه دوز دیش تلوش لق ازه جیم هم دوت دیله چون دویس دقق هم دو دیله ای عموری ح ای خزری ح چون لدو غری ح ملا صبری خل حاصل دوی قیت ورتر دوی دالم قله